اللهم صل وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفتحنا أبواب حكمك فاشرع علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام أن توصل إلى قول الله سبحانه وتعالى نعم شيء يقول الله سبحانه وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقلنا من هم الصابرون أمس؟ قلنا أن الصابرون هم الذين صبروا أنفسهم ومنعوهم من اتباع أهواءهم والارتكاب للذاتهم، الذين صبروا على الطاعة وتمسكوا بحبله وصبروا على ما نزل بهم من المحن في أمره وجاهدوا أعداءه ونالهم في ذلك المكروه وبذلوا فيه مهجهم وسخوا فيه بأنفسهم، فكانوا كما قال عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقلنا احنا صبرنا ما هو مثل صبرهم، صبرهم على القتل وعلى قطع الأيدي والأرجل، واحنا صبرنا على أن الإنسان يصلي الصلاة نفسها ما استطعنا أن نصبر على أن الإنسان واحد منا يصلي، منا من ينام لا يصلي، منا من قلنا البارح حتى قد نترك الصلاة لأجل مباراة كرة، ودك إن مباراة الكرة حتى المسلمين لا حتى الكفار ما هم مسلمين، ونترك الصلاة ونترك العبادة ونترك كل شيء لأجل أن احنا نتابع لنا مباراة أو نتابع لنا جلسة أو عندي سهرة أو عندنا ديوانية أو عندنا طلعة أو عندنا شيء ونترك الصلاة. حتى لو قام واحد منا حاولوا يستهزئوا به مع أنه الأفضل هو اللي يستطيع أن يغير المعادلة، هذا الشخص الذي إذا أتى مع مجموعة لا يصلوا أو لا يذكرون الله حتى في المجلس، أنت في ديوانية ولا في جلسة ولا في طلعة ولا في جامعة ولا في مدرسة، يعني حاول أن تكون أنت واللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، هذا من باب الصبر على الطاعة. أما إذا الإنسان ما بالله مجرد إمعه مع الناس، إن سهروا الناس سهر وإن رقدوا رقد وإن طلعوا طلع، فهذا بهيمة لا يحسب على الرجال ولا يحسب على أنه من عباد الله المؤمنين. فهذا هو الصبر، معنى الصبر الصبر على الطاعة. الطاعة قلنا حفة الطاعة الطاعات بالمكاره، الصلاة تبالها طهارة تبالها استقامة تبالها تترك النوم تبالها تترك الفحشاء تبالها تترك المنكر تبالها تترك الغيبة تترك النميمة، بينما عدم الصلاة وعدم سهل يجي الواحد هو الحيوان سواء، لا إن جامع ناس يغتاب واغتاب، إن جامع ناس يأكلوا أعراض الناس أكل معهم، إن جامع ناس لا يصلوا ما صلى، إن جامع ناس لا يذكرون الله ما ذكر الله، هذا ما يعني ما استطاع أن يفرق بين نفسه وبين البهيمة التي بهيمة ربما عاد البهيمة غير مكلفة يعني عاد أفضل منه، قال الله سبحانه وتعالى إنهم كالأنعام بل هم أضل، يعني عاد هذا الإنسان اللي لا يصلي ولا يستقيم ولا يعمل ولا يعني عاد البهيمة أفضل منه. إلى أن قال قلنا هذاك الأول، قال والثاني من البيانات التي أمر الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين من الشرك والرياء. قد يكون الدين قد يكون الإنسان مصلي مستقيم لكن ما بالله يصلي لأجل فلان أو يصلي لأجل أن يقال أنه صلى أو يصوم لأجل يقال أنه صائم أو يتصدق ليقال أنه يتصدق أو يحج ليقال أنه حج أو يعتمر ليقال، فإذا أرجع يقول أنا اعتمرت أنا سوينا 20 عمرة قال سوينا 50 عمرة قال سوينا 100 عمرة، ما معه منها إلا أنها تلعنة، كم قارئ للقرآن فالقرآن يلعنة، كم مصلي الصلاة تلعنة نفس الصلاة. فإذا لم يكن هناك إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى لم يكن لها لذة وإنما تكون عبادة كانها أشد على الإنسان من يعني المنافق. يعني قال الله سبحانه وتعالى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فالمنافق إذا قام للصلاة يقوم هو كاسل، يقوم هو متغصب، ما بلا الأجل ذا ولا الأجل. فرق بين أن يقوم الإنسان للطاعة للذة الطاعة بحب الطاعة، هذا هو المؤمن، أما المنافق والعياذ بالله إن قام للصلاة قام كسلان، وإن لم يجد يعني أحد قال الله ما وشرنا أرقد حل الصلاة بعدين. إذا لم يكن هناك خوف من الله، يعني الخوف من الله هو الأساس. يعني البعض إذا فاتته الصلاة يعني وقت الصلاة إذا فاته يعني ينتحب يبكي لأنه فاته الوقت نفسه، ما هو ما بلا أنه يعني أنه ما صلى، لا لا أنه فاته الوقت. يعني كان بعض الأولين إذا تعذر عن خروج المسجد مرة واحدة في العمر ذهبوا إلى البيت يعزوا. يعني أبو الدرداء في نعم أبو الدرداء ظهر أوي حذيفة بن اليمان تأخر ما خرج يصلي فجر، فأستغرب أمير المؤمنين سلام الله عليه، فذهب إلى بيته قال أنا أنت من صلاة الجماعة. قال والله يا أمير المؤمنين كان مني الليل شيء، يعني إني أقم في الليل كلها عبادة، كل العبادة ولما إحنا لا أقمنا سهر ولا لعب كورة، عندنا مباريات ولا عندنا جلسات تمرات ولا عندنا يعني من حقنا ولا عندي ديوانية، أما أقام الليل كلها عبادة. فلم يستطع أن يخرج من الإرهاق تقريبا أو أن يصلي، فأتى إليه أمير المؤمنين قال أين أنت من صلاة الجماعة؟ قال والله يا أمير المؤمنين كان مني في الليل يعني عمل أني كنت أصلي وكنت كذا. قال لأن أصلي الفجر في جماعة خير لي من أن أقوم الليل كله، خير لي من أن أقوم الليل كله. يعني وإحنا ننظر من قام الليل كله نقول خلاص ملك من الملائكة، بينما الفريضة الأصل هي الأصل، صلاة الفريضة هي الأصل. إنسان يأتي إلى الفريضة يصلي الفريضة في الجماعة في بيت من بيوت الله في المسجد. إحنا اليوم ما زد طلبنا يا أخي قم صل، بعضهم بيقول قم صل ولو شق عين بس قم صل، بعضهم ما يقوم يصلي مغمض شق ومفتح شق متكاثرها يعني إنه يقوم يصلي. نعم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين من الشرك والرياء. من الشرك أن يشرك الإنسان في مع الله أحد، والرياء أن يكون يعني أنا تخيل لي شخص متعمد الله يصلي ويرقد ينام، يعني أنا أتخيل أن هذا الإنسان له من القلب وله من الفؤاد أقسى من الحجر، لأنه يعني ما بقي بس أنه غبي ولا مغفل ولا مجنون ولا ما أدري إيه. يعني هل أنت الآن أثناء نومك ماذا يسمى النوم؟ أليس يسمى النوم أنه موت؟ أليست الموتة أنك تنام؟ طيب أنت الآن نايم في معصية الله، نايم وأنت عاصي لله، نايم وأنت معاند لله، نايم وأنت في قبضة الله. يلا خلنا نقول أنك وأنت صاحي ما أنت في قبضة الله، وهذا هراء. فأنت في قبضة الله صاحي أو نايم عليكم السلام ورحمة الله. لكن أنت الآن تقوم ترقد وهو وقت صلاة، وأنت تدري هذا النوم ما تدري هل أنت تقوم منه أو قد هو الموت التي لا تقوم منها. إلى أين يا غبي؟ إلى أين يا مخذول؟ إلى أين يعني ترقد وأنت داري أن روحك بيد الله وإلى جهنم وبئس المصير؟ يعني لا مجال، خلاص أنت وكأنك قسما بالله العظيم تتحدى الله تحدي لله سبحانه وتعالى. ها يا رب أنا ذا أتحداك، أنا ذا أنام وأنا ما صليت، كيف يعني كيف يستطيع الإنسان أن يواجه نفسه بهذا الشيء؟ أنت إذا تريد أن تتحدى رجل أمن شرط جندي واحد ما تستطيع، ولا أنا والله لا أمشي من الشارع لا غصب، يقول لك وقف يا أحمر على جنب. أما إذا تأتي تتحدى أرحم الراحمين، أنا أتحداك يا رب، وهان هذا أتحداك، أنام وقت فريضة أو أنام وأنا لم أصلي ولم وأنام وأنا ما عندي مشكلة، لا أحد يزعجني أنا نايم، إيش هذا؟ وين عقلك؟ وين أنت؟ تكابر على من؟ وتجي أحمق مع من؟ يعني لا المكابرة نافعة ولا الحمق أنك أحمق نافعة ولا الغباء أنك غبي نافعة، ولا يعني ما لك أي عذر، ما بالله مثلا خذوه فغلوه. يعني الآن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أول ما يضع جنبه يقول اللهم أني أسلمت لك روحي، فإن قبضتها فارحمها، وإن أطلقتها أو سمحت لها فوفقها أو أرحمها. فكيف بنا احنا؟ يجي الواحد يحط يشغل المكيف سكر الغرفه ارقد يلا توكل على الله، روني ايش عندك يا ربي، اقسم بالله انها مساله تحدي مع الله، تحدي مع الله. مثل ما قلت امس البهيمه وهي بهيمه لا تقف في هذا الموضوع. إذن قل إني أمرت وأن أعبد الله، أمر ما به مجال لعدم يعني إن المسألة مسألة ندب أو مسألة إحنا طالبين إنك إنك تصلي أو مسألة إنك إحنا طالبين إنك ألا تشرك بالله، المسألة أمر. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين من الشرك والرياء، وأمرت لأن أكون أي وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين أي مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة، أو تجعل اللام زائدة كقولك وأمرت أن أكون من المسلمين. وأول من أسلم معناه أول من أسلم في زماني وفي قومي، لأنه صلى الله عليه وسلم أول من خالف دين آبائه، ولا شبهة في أن المراد أول من يتمسك بالعبادات التي أرسلت بها، أي لست من الجبارين الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلونها، بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعا فيه وإقداما عليه. وقوله وأمرت أن أكون أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ. وأمرت أن أكون أول المسلمين، الخطاب لرسول الله في هذه الآية، بحيث أن الرسل هم أول من يؤمن وهم أول من يسلم، أما نحن فالخطاب لنا في كلمة أنا أول المسلمين أي أنا من أول المطيعين المنفذين الملتزمين في أوامر الله سبحانه وتعالى. ولما أخبر الله تعالى أنه أمره بالإخلاص بالقلب وبالأعمال المخصوصة أخبر سبحانه أن ذلك الأمر للوجوب، فقال قل إني أخاف إن عصيت ربي. يعني هذا من هو اللي كلام من الموجه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد اشعرهم أنت كذلك محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك الخطاب لرسول الله وهو عام للأمة، لصغيرنا ولكبيرنا، لشريفنا ولوضيعنا، ولطويلنا ولقصيرنا، قل إني أخاف إن عصيت ربي بترك الإخلاص ومخالفة دليل العقل والوحي عذاب يوم عظيم. يعني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أمر بذلك حين دعوه إلى دين آبائه، كان مقاتل قال له قومه ما حملك على مفارقة دين آبائك فنزلت. قال الرازي وفيه فوائد، الأولى أن الله تعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يجري هذا الكلام على نفسه، والمقصود منه المبالغة في زجر الغير عن المعاصي، إذا كان رسول الله التهديد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله فمن باب أولى نحن يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم، إن الله تعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يجري هذا الكلام على نفسه، والمقصود منه المبالغة في زجر الغير عن المعاصي، لأنه مع جلالة قدره محمد صلى الله عليه وعلى آله وشرف نبوته، إذا وجب أن يكون خائفا حذرا من المعاصي فغيره في ذلك أولى. ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو الخائف من المعاصي، فكيف غيره؟ الآخرين يعني أنت يا رسول الله التهديد لك، ولما إحنا لا نصلي ولا نصوم ولا شيء ما علينا، ما أنت يا رسول الله ما يعني مالك عند الله مكانة ولا لك قدر ولا لك شيء، ما بل الكلام والتهديد والعذاب لك يا رسول الله، ما إحنا لا ما عندنا شيء، ننام عن صلاتنا، لا نزكي، لا نحج، لا نعتمر، لا نذكر الله، لا نترك الغيبة، لا نترك النميمة، لا نترك الأذية، لا نترك ما عندنا مشكلة، العذاب ما بالله محمد بن عبد الله، ولما احنا لا ما علينا شيء. ثم الفائدة الثالثة، دلت هذه الآية على أن ظاهر الأمر للوجوب، وذلك لأنه قال في أول الآية إني أمرت أن أعبد الله، ثم قال بعده قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فيكون معنى هذا العصيان ترك الأمر الذي تقدم ذكره، وذلك يقتضي أن يكون تارك الأمر عاصيا، والعاصي يترتب عليه الخوف من العقاب، ولا معنى للوجوب إلا ذلك. النوع الثالث من الأشياء التي أمر الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، من الشوائب وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه تأكيدا لما تقدمه، وفيه زيادة تهذيب بقوله فاعبدوا ما شئتم، وأمر مبالغة في الخذلان والتخلية وشدة غضب وبأس كما مر فيه، يقول الله سبحانه وتعالى لمعنى أمس متمتع بكفرك قليلا، إيش النتيجة؟ متمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. مسألة التمتع شيء بسيط، قلنا المسعى شيء بسيط ما تقارن، قل تمتع بكفرك قليلا فإنك من أصحاب النار. فإن قيل ما معنى التكرير في قوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، أجاب الرازي أن هذا ليس بتكرير، لأن الأول للإخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإتيان بالعبادة، والثاني بأنه أمر بأن لا يعبد غير الله، وذلك لأن قوله أمرت أن أعبد الله لا يفيد الحصر، وقوله الله أعبد يفيد الحصر بمعنى الله أعبد ولا أعبد أحدا سواه، والدليل عليه أنه لما قال قل الله أعبد قال بعده فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني خلاص ما دام أنك رأيت أن, أن, أن, أن استقامتك والتزامك وطاعتك فيها إشراك وفيها رياء وفيها خذلان وفيها تهاون فيها استهزاء فيها استهتار، فيرد الله سبحانه وتعالى عليه بأسوأ استهتار وبأسوأ احتقار وبأسوأ منزلة، قل اعبدوا ما شئتم، اعبد اللي أنت تعبده، اعبد البقرة اللي أنت تعبدها، أو اعبد التلفزيون اللي أنت تعبدها، أو اعبد التلفون اللي أنت تعبدها، لأنها تصبح عبادة. إذا التلفزيون شغلنا عن عبادة الله فنحن نعبد التلفزيون، إذا الجوال شغلك عن طاعة الله وعن عبادة الله فأنت تعبد هذا الذي في يدك، إذا الإنترنت شغلك عن عبادة الله فأنت تعبد الإنترنت، إذا إذا إذا إذا شخص شغلك مسايرته ومجالسته عن عبادة الله فأنت تعبد هذا الشخص، هذا هو العبادة معناها الطاعة، فأنت مطيع لهذا بالرغم من هذا جماد، هذا جماد لا يودي ولا يجيب، ولكن لأن شغلني عن طاعة الله فمن شغل عن طاعة الله فكأنك تعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فتخيل أن تكون هذا الإنسان الكامل باللحم والدم والعقل والمي وأنت أمام جهاز اشتريته أنت من السوق، اشتريته أنت لشيء معين، وأصبح هذا الذي أنت اشتريته هو الوبال عليك وهو الدمار عليك وهو الذي يجعلك يعني أصبحوا معنا ناس الآن نعرفهم أصبح حتى منعزل عن الناس ما عاد يعرف أحد ما بالله شغال مع الجهاز حق يعني أصبح بعض الشباب يقول أنا أجلس أمام الإنترنت يعني ما تخيل كم في 24 ساعة يعني إذا أعطيه 12 ساعة سيبقى أمام هذا الجهاز 12 ساعة طبعا فيه من يجلس أكثر فيه من يجلس أكثر طيب في الأخير هم وجدوا واحد ميت على الجهاز لما اتضح وإذا له 7 أيام يعني هل يعقل أن الإنسان خلق بهيمة خلاص بالله أمام كل الناس يحبون الراحة يحبون الاطلاع يحبون لكن إذا وصل الشيء إلى حتى الطاعة حتى الطاعة وهي الطاعة إذا تجاوزت تغيرت فكيف المعصية فعندما يأتي الحمد لله والحمد لله فعندما يأتي أحدنا ويقابل وهذه مشكلتنا اليوم كلنا أولا نقول الأغلب ما هو واحد منا أو اثنين أو ثلاثة بل نقول للأسف يعني يمكن نوصلها إلى 60-70% إذا قد جلس أمام التلفزيون والكارثة أن الآن 500 قناة 600 قناة 1000 قناة بل بلغت 3000 قناة عند بعض الشباب طيب تخيل هذا بس أنه ينقل بس ينقل ما يشوف ما بالله ينقل عطنا 3000 ضغطة خل كل ضغطة تأخذ منه ثاني 3000 ثانية كم عندنا في الدقيقة الدقيقة الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية لكن كم بيطلع عندنا ده شيء بيتجاوز الساعات أصلا هذا إذا ما شاف منظر زين تأخر معه شوي شاف مباراة يبغى يشوف إيش النتيجة شاف مقطع مضحك يبغى يبقى مع المقطع يعني إذا لا صلى ولا ذكر الله ولا وأنا أتحدى أي واحد منا وهو قدام التلفزيون يذكر الله إلا ما ندر طبعا إحنا لا نقول إن الناس كلهم قد يأتي إنسان يذكر الله سبحانه وتعالى هذا في التلفزيون عندنا إحنا يمكن بعضكم إحنا يا أهل الإنترنت إن كانك رجل عاقل استفدت وإن كانك رجل إمعة يلعبوا بك الرجال والبنات ضيع لا والمضحك قد يأتيك رجل يضحك عليك على أنها امرأة وتسبح معه وقد تأتيك امرأة أكرمكم الله لا يوجد رجل إلا وهي معه ولا يوجد غير رجل إلا وهي معه وتأتي أنت تضحك عليه فتجد بعض الشباب يتجمد أمام هذا المنظر بالساعات وهي معه فعلا يعني لنفرض أنها نانسي حجرم معه أجمل ولا أجمل النساء اللي معه هل يعقل أنها معك بس أنت في هذا في هذا الشات وفي هذا الكتابة اللي أنت وياها طبعا مستحيل هي شغلة ما عاد يجي 20 شخص تضحك على هذا وتضحك على هذا وأنت معها تضحك عليها أنت نفسك تقول إنك تضحك عليها لكن المسألة ما هي مسألة إنك تضحك عليها والله الذي لا إله إلا هو إني حصلت الآن أنها أصبحت المسألة مسألة لا أكثر ولا أقل من إنها إهانة للشخص نفسه بل يدخل معها أكرمكم الله رجال شاذين يعني وجدنا الشذوذ وجدنا النساء وجدنا اليهود وجدنا المسيحيين والله الذي لا إله إلا هو أنهم يدخلوا معنا المسيحيين يدخلوا معنا اليهود يدخلوا معنا بكل يدخل معك من يغريك حتى على دينك يساوم مساومة على الدين ولكن هذا أنت حذر منه ما عليك منه هذا يهودي ولا هذا مسيحي ولا هذا ما عندك مشكلة تقول له مع السلامة يا رجال ما أنت اللي بات لكن يجيك ما يجيك من هنا يجيك من هنا يضحك عليك بالأسلوب حتى يضعك أمام نفسك قدم والدليل سهل جدا دائما وأنا أقول للإنسان الدليل سهل جدا جدا جدا. أنا هذا الجهاز في يدي وأنا في الغرفة حقي. إن كان يا رجال وأنا رجال صادق مع نفسي إذا حد دخل علي ما غير. هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. لا في غرفتي دخل علي اسمي. إن أنا رجال ما غيرت القمر وإني داري إني غلط أول شيء أسويه بضغط ويمكن لا معروف سهولة يعني لا نكذب على أنفسنا. كد واحد يقولها من باب إني ما أبغى وتني يشوف ذا المنظر اللي أنا أشوفه ولا لا لا مثلا مثلا إني أنا محتقر إني إنسان ما أستطيع يعني إن الحركة اللي أنا أسويها غلط ولذلك إني احتقرت نفسي لما جاني ابني ولا أخي ولا زوجي ولا زوجتي ولا أختي ولا أخي الرجل أو المرأة يعني ما هو ما بلا الرجل تفتح على طول يغير القناة اللي هو فيه. طيب الانترنت أنا أتحدى كل من إلا ما رحم الله إلا ما رحم الله أن تدخل موقع اللي أنت كنت فيه وأنت لحالك في الغرفة وتخليه مفتوح عشان أجي أنا بعدك أشوفنا. أول ما يبدأ يبحث عن الديلي أساس أنه أول ما يخرج يلغي كل اللي لا حد جاء بعدي ما أدري أنا نفسي لأني رجال ما أنا صادق مع نفسي ولا أنا صادق مع ولا عندي الشجاعة أني أسمح لأحد يجي يشوفنا نفسي. صدق ولا لا؟ هذا الكلام صحيح ولا لا؟ عند الناس كلهم يعني ما هو عند فلان ولا فلان. فلذلك أصبح الإنسان نفسه حقير أمام نفسه. أنا أتحدى وكل واحد هو جالس في الحالة يعني يتذكر كلمة هذه إنه يخلي الجهاز للي يدخل بعده. ضحكوا علينا بالكلمات السرية عندك بريد أو إيميل لك رقم سر أصلا البريد معروف رسائل تجي أو كتب تجي أي شيء مفيد عندنا صندوق البريد اللي يجي صندوق البريد قبل الإيميل صندوق بريد بس فيه مباحث وفيه مفتشين ما نرسل له لا شيء حتى إذا جاء شيء مهول لأن فيه لا هذا عندك رقم سري هذا الرقم السري لا يمكن أن تعطيه أحد. ليش؟ لم في شيء غلط. خلنا نقول ما في غلط. مسألة والله العظيم مجرد أن هؤلاء الأشخاص التافهين استطاعوا أن يضعوا منا أتفه منهم. كم يكون في الإنسان الرجل أو المرأة من قوة وشجاعة واحترام للنفس عندما يأتي شيء من هذه الأشياء القذرة ويرفض عنده نفسه عند نفسه يجد لذة الرجولة يجد لذة الإيمان يجد لذة أنه إنسان. لكن عندما يكون مجرد أي شيء يجيني يلا أنا ذا وراه أي موضع أسمعتها أنا ذا وراها أي شيء والعياذ بالله حتى أدت بنا إلى أن احنا فعلا تهاوننا عن صلاتنا تهاوننا. شوفوا أنا أركز دائما على احترام النفس لأن الإنسان إذا لم يحترم نفسه مستحيل مستحيل مستحيل أن يحترم أمام الآخر مهما يكن عند الإنسان ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفو على الناس فعلا مهما أني غطيت أو حاولت أني أخفي لا بد من الأمور تنكشف. إذا كانك مع الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه لا يخفى عليه. أنا شفت برنامج عند بعض الأخوان يقول والله شوف أنا ما أقول لك أني لكن أنا أحاول أني أخوف نفسي يسوي له برنامج في الشاشة كذا يطلع لك على طول في أي على طول ينزل معك في الشاشة يسموه برنامج الأذكار تقريبا يكي يقول استغفر الله العظيم ثم يجي فجأة يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اتق الله. يعني هذه توجد عند بعض الناس تذكير، لأنها باب التذكير، يعني على الأقل بعضهم عنده في جهازه إذا جاء وقت الصلاة يأذن نفس الجهاز برنامج، يعني إلا قل لأن فعلا يعني ضياع وقتك ينتهي إذا ما إذا لم تكن رجل تستطيع أن تتحكم في الناس تحكموا فيه بسهولة. عموما نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبدوا ما شئتم من دونه، ولا شبه في أن قوله فاعبدوا ما شئتم ليس أمرا، بل المراد منه الزجر، كأنه يقول لما بلغ البيان في وجوب رعاية التوحيد والغاية القصوى فبعد ذلك أنتم أعرف بأنفسكم. ثم بيّن تعالى كمال الزجر بقوله سبحانه: قل إن الخاسرين، أي الكاملين في الخسران، الجامعين لوجوهه، الذين خسروا أنفسهم. هذا تصديق لكلامه. أقول لكم اللي ما عنده ثقة في نفسه، ما عنده احترام في نفسه، ما عنده قدر لنفسه، فليس له قدر عند أحد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم في وقوعها في النار، في المعاصي، في في الأوحال، في المستنقعات القذرة، خسر نفسه، أنت سيترتب على خسران النفس يا ما خسران بعد. وخسروا أهليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم أيضا يوم القيامة، لأنهم إن كانوا في النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم، وإن كانوا في الجنة فقد فارقوهم فرقة لا اجتماع بعدها. وقيل الذين كانوا لهم في الجنة لو دخلوها. قال الله سبحانه وتعالى: ألا ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله. يعني هذه الآية والله العظيم إنها كافية وافية لمن أراد أن يتدبر في أمر حياته. يعني يقول الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا قد هو أشد الخسران وأسوأ الخسران، أن الإنسان يخسر نفسه، يخسر أهله، يخسر دينه، يخسر كل شيء في حياته، فيصبح بهذا الذي ذكره الله: ألا ذلك هو الخسران المبين. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم اشفنا واشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا من يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.